بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب المعالي والفضيلة، أيها الأخوة العلماء والباحثون المشاركون في مهرجان الجنادرية 32، أيها الأخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني بادئ ببدء أحمد الله تعالى على جليل نعمه وتواتر آلائه وحسن عطائه وكثرة مغفرته ورحمته ومنه وعفوه لعباده المؤمنين، كما أني بهذه المناسبة أشكر لوزارة الحرس الوطني مثلة في سمو الوزير ومعالي النائب وجميع الإخوة الذين أعدوا لهذه الفعاليات الثقافية والفكرية في مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة في دورته 32. كما أني أشكر لأخي وزميلي وصديقي فضيلة الأستاذ الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، كرمه بهذه الكلمات التي لو وصلنا منها إلى أن نكون جميعا طلاب علم ونبحث عن الحقيقة ونرغب في نهضة الأمة لكنا على خير. فنرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا وأن يجنبنا العثار في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما بذلوه في من الخير في عز الإسلام والمسلمين وقوة هذه الأمة وفائدة عباده. أيها الأخوة الكرام، هذه المحاضرة عنوانها مصادر التشريع وأثرها في وحدة الأمة، والموضوع لم يكن من اختياري، إنما عرضت علي ثلاث عناوين واخترت هذا العنوان. وحين اخترته لم يكن في بالي أين سيكون الاتجاه، لكن يتضمن مفردتين مهمتين أحبهما. المفردة الأولى مصادر التشريع، والمفردة الثانية وحدة الأمة. فمصادر التشريع يهتم بها كل طالب علم وكل فقيه وكل باحث في الفقه وفي أصوله، لأن مصادر التشريع هي المرجع الذي به يكون الحكم عند الفقهاء وعند أهل الديانة فيما اختلف فيه الناس من أمور. والمفردة الثانية وحدة الأمة. وحدة الأمة مطلب عزيز عظيم، كل مخلص لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم فإنه يطلب هذه الوحدة، لأن الخير في الاتحاد والقوة في الوحدة، والتفرق فيه الضعف وفيه قوة الأعداء. فالمفردتان مهمتان، لكن إلى أين سنتجه في عرض هذا الموضوع؟ هل سنأخذه مأخذا وصوليا فندخل في مباحث مصادر التشريع ونعددها والأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها والمذاهب في ذلك وما اتفقوا عليه منها وما اختلفوا فيه منها، وندخل في دليل القرآن ودليل السنة وكيف يكون الاستدلال إلى آخره، أم نذهب إلى عرض مصادر التشريع كليا ونأخذ الحصيلة النتيجة المآل من كونها حجة؟ نفترض افتراض أن مصادر التشريع الإسلامي مقبولة عند المتلقي الذي يسمع هذا الكلام، لا يناقش في أن القرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة والقياس حجة على نحو ما ونحو ذلك، نفترض القبول، مع أن هناك فكر العلماني المتطرف وهو موجود يقول ليس القرآن بحجة ولا السنة بحجة ولا الإجماع بحجة إلى آخره. فنفترض افتراض مبدئي أننا سنتناول من يهتم نهض بنهضة الأمة وبوحدة الأمة من جهة شرعية. هناك من ينظر إلى الوحدة من جهة لغوية، من ينظر إلى وحدة الأمة من جهة قومية، الأمة العربية أو أمم أخرى، ومنهم من يفترض أن تكون وحدة الأمة على نحو التفكير العلماني بالعلمانية الشاملة. وهناك آراء كثيرة. وحدة الأمة ومصادر التشريع نعرضها في البداية بإيجاز، في أن العلاقة بين مصادر التشريع ووحدة الأمة علاقة فقهيا سليمة، لأن وحدة الأمة كان من أسباب وجودها وحدة منهج التلقي ووحدة أدلة التشريع. لذلك إذا كان هناك في مقام الاستدلال عند تقرير الحاضر نظرة لما حولك، نظرة للكون، نظرة لتعامل الإنسان مع الإنسان، النظرة لتعامل الإنسان مع الموافق، مع المخالف، مع دولته، تعامله مع الكون، مع البيئة، ما هي المرجعية في تحديد علاقة الإنسان بما حوله من جهة كلية؟ المرجعية في هذا الطرح هي مصادر التشريع، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة الكلية. لذلك نهضت الأمة حين نهضت واتحدت، حينما كانت متمسكة بالمرجعية في منهج التلقي وفي مصادر التشريع، يعني الحجة في مصادر التشريع التي أقرتها الأمة على اختلاف مناهجها. أقرت بالقرآن وأقرت بالسنة على نحو ببعض الاختلاف، وأقرت بالإجماع على نحو من الاختلاف، وأقرت بالقياس أيضا بخلاف، وأقرت يعني باختلاف في بعض صوره، بعض مسائله، أقرت بالقواعد، بكثير من القواعد خاصة القواعد الكلية العامة. وترتب هذا الإقرار على أن يكون الاختلاف في الأمة محدودا حتى انتقض القرن الأول. خلنا في القرن الثاني، زاد النقاش في موضوع الاحتجاج، هذه بالمرجعيات كيف يحتج بهذا، ثم ظهرت الكثير من التفاصيل الفقهية في نوعية الاحتجاج. زادت الفرق كلما صار هناك بعد عن منهج التلقي الواضح في القرن الأول الهجري، زادت الخلافات وصار هناك بحث في الموضوعات حول ذلك. بالتالي زادت الفرق، زادت الأطروحات الفلسفية، الأطروحات الكلامية، زادت المذاهب السلطوية، الاتجاهات في الحكم، وتعددت الدول إلى آخره حتى ضعفت الأمة بذلك. في وقتنا الحاضر لا شك أن الوضع، وضع الأمة في تفرقها، وضع لا تحسد عليه، فهي في أشد حالات ضعفها فيما مر. ولا نقول أنها كانت في فترة سابقة كانت أضعف والآن صارت أقوى، ليس الأمر كذلك، لأن هي أضعف ما يكون. لماذا؟ لأنه الوحدة المطلوبة، وحدة الأمة المطلوبة الآن تضرب في صميمها بطرح المفاهيم الكبرى الجديدة التي هي منوطة بالفكر الماسوني العام وتفريعاته في العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. كذلك الفرق ما بين الدين والثقافة، خلطة الدين وميادين الثقافة، وأن لا يكون هناك علاقة بين الدين والثقافة، وأن لا يكون هناك علاقة بين الدين والدولة، وأن لا يكون هناك علاقة بين الدين والقيم، لا يكون هناك علاقة بين الدين وسلوك الناس. كذلك البعد الاقتصادي وأثر هذا البعد الاقتصادي في تكوين البعد الثقافي، والعولمة مثال كبير لذلك، حيث إن سيطرة العولمة في فكرة العولمة في أساسها فكرة اقتصادية ثقافية بامتياز. تالي فإننا حين نتحدث عن وحدة الأمة نتحدث عن أمر صعب جدا على الحقيقة، والتحدي فيه كبير جدا، بل إن الأمة الآن يراد لها أن تكون متفرقة شذر مذر، إلا أن تجتمع على مصلحتها الدنيوية بالمفهوم مفهوم العلمانية الجزئي، العلمانية الجزئية ومفهوم العلمانية الشاملة. العلمانية الجزئية ماذا تعني؟ العلمانية على مستويين. العلمانية الجزئية تعني فصل الدين عن الدولة بالمفهوم منها، لا علاقة للدين بالدولة. الدولة ما هي؟ الدولة هي عبارة عن حكم وأرض، ناس، تشريع. هذه العلاقة بين هذه الأشياء لا دخل للدين فيها، وبالتالي فإن لا يمكن أن تتوحد الأمة على منظور ديني. ليش؟ لأن الفكرة السائدة الآن لابد أن تكون الأمة تدخل في العولمة، تطرح وتبعد عن تميزها الثقافي أو خصوصياتها، وهناك علاقة متينة جدا ما بين موضوع العلمانية وموضوع الخصوصية، وموضوع العولمة وموضوع الخصوصية. النوع الثاني من العولمة من العلمانية هي العلمانية الشاملة. العلمانية الشاملة يعني انفصال الإنسان عن الدين بكل الإنسان، يعني انفصاله في قيمه، في ثقافته، في فكره، في طريقة تعامله مع نفسه، تعامله مع حوله. فالعلمانية الشاملة والعولمة المطروحة حاليا هي سلب لسيطرة أو لمرجعية أو لمنهج التلقي، يعني لا وجود لمرجعية لمصادر التشريع. مصادر التشريع تبقى في دائرة العلماء في بحوثهم الفقهية فيما يتسامرون به ويؤلفون ويتناقشون في الجامعات، لكن يجب أن لا يكون هناك دخل وصلة ما بين هذا المنهج، منهج التلقي الرباني، وما بين حياة الناس. لذلك المعركة أيها الأخوة اليوم معركة كبيرة، كأشد ما تكون في التاريخ، أشد ما يكون في التاريخ. المعركة ما بين الإسلام وما بين الأفكار الأخرى هي في هذا الوقت في العالم، وهذه المعركة الكبيرة هي معركة في الأساس فلسفية، ثم نزلت من الفلسفة، فلسفة الدينية والفلسفة الإنسانية، نزلت إلى دوائر السياسة. والفكرة العامة هي الفكرة العامة هي في الأساس ماسونية، لأن الماسون من أوائل ما أرادوا تثبيته في الناس ليكون هناك منهج له هو العلمانية العامة بفصل الدين عن الدولة، هذه صرحوا بها في وصاياهم وفي كتبهم، والعلمانية العلمانية الجزئية بفصل الدين عن الدولة، والعلمانية الشاملة بإبعاد عن القيم. لذلك كل علاقة تراها ما بين إبعاد الشريعة عن واقع الحياة فهي فكرة ماسونية علمانية تهدف إلى عدم وجود الدين في حياة الناس. هل هم أعداء للدين لأجل الدين أو لأنهم يقتنعون أنه لا صلاح للناس بالدين؟ وهناك من العرب من يؤيد ذلك ويقول الإنسان يمكن أن يكون مع الإنسان وحدة واحدة وأمة واحدة. لأحد العرب العلمان، أحد العرب العلمانيين المفكرين يقول الناس ممكن أن يكونوا أمة واحدة لو لم يكن هناك قرآن سنة وأنبياء، ويقول القرآن دلنا على ذلك، مع أنه ليس، هو يقول القرآن ليس دليلا وليس حجة، لكن يقول القرآن دلكم على ذلك في قوله، في قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس شيء واحد ولكن جاءت الأنبياء ففرقتهم. وهذه الفكرة فكرة موجودة الآن، أن الناس يمكن أن يكونوا أمة واحدة، ولكن عدو الوحدة، وحدة الإنسان هي الديانات. ويضربون أمثلة ليس بالدين الإسلامي فقط، يضربون باليهودية في بعض جمعياتها وتجمعاتها ومنظماتها، وكذلك بالمسيحية في بعض تجمعاتها وكنائسها وبالإسلام. هنا إذا تكلم الغربي عن الإسلام المضاد للفكرة الغربية أو للعلمانية الشاملة، فإنه يأتي ويقول الإسلام في المدرسة السلفية، والمدرسة السلفية عندهم تشمل كل المدارس التي تقول إن مصدر التشريع هو الكتاب الذي يجب الرجوع إليه لتحديد علاقة الإنسان بنفسه، بمن حوله، ببلده، بالإنسان الآخر. مصدر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقواعد والمقاصد. من احتج بهذه المصادر يعتبرونه مدرسة سلفية. المدرسة غير السلفية التي تقول إن القرآن يناقش بالعقل، حجة لكن يناقش بالعقل، السنة حجة لكن تناقش بالعقل، نقبل منها ونذر، القرآن نقبل منه ونذر. ولذلك يذكرون كثيرا نقد الموروث، نقد الموروث، نقد الموروث في منظومات الحداثة. الحداثة جزء أو يعني هي مفهوم فلسفي كبير للعلمانية الشاملة، لكنها الحداثة وما بعد الحداثة وتفصيلات ذلك تؤدي إلى أن كل شيء يجب أن يكون تحت النقد. في النهاية لا يكون هناك احتجاج بمصادر التشريع. فبالمفهوم الغربي، في المفهوم الغربي والدراسات الغربية الفلسفية سواء في الجامعات أو الفلاسفة السياسيين أو الفلاسفة الدينيين، إذا قالوا السلفية فإنهم لا يعنون بها ما نفهمه نحن بالسلفية. فمن السلفية يعني الذين يقولون إننا نرجع إلى أصول السلف في الاحتجاج، أصول الأئمة الأربعة في الاحتجاج في مصادر التشريع، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، أقوال الصحابة، القواعد الكلية والمقاصد العامة إلى آخر ذلك. عدم إدخال العقل في هذه المدرسة هو جعلهم ينظرون إلى أنها السلفية. فأشد المدارس عداوة للحداثة عندهم هي السلفية بالمفهوم العام لها.

من يقول إنه يجب للأمة أن تتفتت وأن تنهض من جديد بالفكرة العلمانية الشاملة، يقول بعضهم إن سبب الغلو وسبب التطرف ليست هي أفكار الناس، هو القرآن. القرآن هو السبب، ويأتيك بالآيات وبالأحاديث. يقول أحدهم وهو مفكر مغربي علماني، يعني يقول أحدهم القرآن في 500 آية في القتل والقتال والمواجهة والإضرار بالآخر وإله، وفي كم آية في الود والسلام وإله. وبالتالي يقول يعني ما نريد أن نسيء أسمعكم بمثل هذا، لكن لتفهموا أن هناك من يقول المشكلة في القرآن. في بعض البلاد لا يجسرون على ذلك، ما وصلوا إلى هذه المرحلة، لكن اعلم أن من هاجم الإسلام هو يريد القرآن، يريد مصادر التشريع جميعا أن تذهب. لا يقول القرآن سبب المشكلة، الكتب السماوية كلها، الكتب الدينية السماوية، القرآن والإنجيل والتوراة والآخرة، كل هي سبب، كل التطرف نتج من هذه الكتب. وبالتالي يجب إزالة الدين من الحياة حتى يكون هناك حياة إنسانية راقية وعدم دخول في ذلك. هذه الأفكار مؤثرة في المسلمين، وبالتالي هي عنصر هدم قوي في بناء وحدة الأمة، بل هي معوق كبير جدا جدا في ذلك. هنا نأتي إلى أن مرحليات العودة لقوة الأمة وتوحيد الأمة عبر مصادر التشريع لابد يكون هناك في اتفاق عليها، يكون في اتفاق على مصادر التشريع، ويكون هناك في دعوة للأمة إلى الاهتمام بمصادر التشريع الذي نسميه نحن هنا في المملكة العربية السعودية التوحيد. توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، إلهيته، أسماء وصفاته، توحيد التوحيد، توحيد التشريع، الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة حاكمة. هنا إذا جاء كلمة الشريعة حاكمة يقولون طيب بأي مفهوم الشريعة لا تصلح، وفيها إذا اقتنعنا بالمبدأ أمكن التجديد. لذلك عندنا مفهوم التجديد ومفهوم الانسياب مع العلمانية، هذان مفهومان يروجان على كل صاحب غيرة وصاحب حب لله جل وعلا ولرسوله. فأحدهم يأتي ويخدع في باسم التجديد، ولكن هو يجدد لا لصالح الدين، هو لصالح العلمانية الشاملة. بالتالي فإنه ليس معذورا أن يقول أنا أجدد وهو لا يعرف إلى أين يتجه هذا التجديد. يقول أنا بشترك مع فلان وفلان وفلان في منظومات جديدة للحياة، لأننا نيسر نبين محاسن الدين الإسلامي، طيب، ولكن لابد أن تعرف أن لا يأخذهم الثمرة، وأنت في النهاية تكون أنت الذي تخسر. الدفاع عن الدين ليس شيئا واحدا، نعم الكثير يدافعون سواء في الدوائر الغربية، عبر الجامعات، عبر المراكز، عبر البحوث، ومشكورين ويؤدون جهدا كبيرا جدا في الدفاع عن الإسلام وتوضيح حقائقه، لكن الحقيقة أن هناك أن البحث ليس حرا، البحث بحث استبداد. البحث اليوم في العالم حتى لو أتيح للمسلم أن يتكلم للعالم الشرعي أن يتكلم هو بمنظور استبداد. نحن الأقوى يجب أن تسمع، لكن نتيح لك فرصة تقول ما تريد، لكن الاستبداد هو الماشي في العالم. الاستبداد العلمي، الاستبداد الفكري، الاستبداد السياسي هو الذي يمشي في العالم، لكن الطريق هو أن يكون هناك عند المؤمن وعند المسلم وعند طلاب العلم وعند المفكرين وعند المثقفين الذين يحملون أهم هذه الأمة، أن يكون عندهم معرفة بالواقع، وأن يكونوا أهل حكمة ولين وألا يستعجلوا الأمور بما بشيء لم يقدره الله جل وعلا، وأن يعرفوا كيف تؤخذ القوة وكيف تمسك بزمام القوة وكيف تصنع أجياب. النبي صلى الله عليه وسلم أتى لقوم مشركين وأسلم معه أبو بكر رضي الله عنه، وكان اثنين فقط، ثم تبعهم ثالث، ثم إلى آخره 10 سنوات كانوا شيء ومئة، يعني عدد قليل بالمئات. ثم في المدينة زادوا وصاروا أكثر وأكثر، ثم بعد 20 سنة صار الأمر أن القرآن والسنة هي المسيطرة في أكثر الأرض. هذا كله يعطيك أن العمل لا بد منه، لكن لا بد من صدق وإخلاص ومعرفة بالعدو. لذلك الله جل وعلا في القرآن أكثر من ذكر الأعداء، أكثر من ذكرهم، طائفة من اليهود، طائفة من النصارى، طائفة المنافقين، الأعداء كذا، الشيطان، الأعداء أعداء أعداء. وقال الله جل وعلا لنا في سورة النساء بعد ذكر بعض العداوات الموجودة: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا، من لم يكتفي بالله ولي له فليس له كفاية من أحد، ومن لم يكتفي بالله نصيرا له فلن ينصره أحد، الجميع سيخذلك. إذا لم تنتصر بالله في نفسك أن الناصر هو الله وأن ولي الله وباقي الناس وسائل تستخدمه، تستفيد من كل الوسائل المتاحة، وسائل بشرية ذاتية أو وسائل دول أو وسائل صناعات إلى آخره، لكن لا يكون هناك أننا نغمض الطرف ولا نعرف أين موقع القدم. هذا لا شك أنه ضعف في النظرة لوحدة الأمة وكيفية الأخذ بزمام القوة. لذلك هنا نقول أهل العلم يختلفون عن غيره. أهل العلم عندهم وعي لكن عندهم حكمة ومعرفة بقدر الله جل وعلا. قدر الله جل وعلا يمضيه في كونه بالضعف والقوة. من أسماء الله جل وعلا الحسنى القابض الباسط، وهما اسمان مقترنان يطلقان معا على الله جل وعلا. القابض الباسط لأنه سبحانه كما قال في القرآن: والله يقبض ويبسط. قبض الله جل وعلا حتى يقبض الديانة ويبسط غيرها، ثم يبسط الديانة ويقبض غيرها، لأن حكمته سبحانه في خلقه تقتضي ذلك. لكن الابتلاء حاصل لكل واحد منا، الابتلاء حاصل. أما أن نعتبر أنه لا وجود لمعركة، فأن هذه في أوهامنا، وأن الناس لا يخططون لعلمانية شاملة في الأرض، وأن الناس لا يريدون من الدول الإسلامية إلا أن تكون كذا، وأن المعركة تسهيل وتسطيح الأفكار، هذا لا يمشي ولا يعرف من يعرف كيف يفكر الناس. نعم لا نبالغ في التفكير السلبي، لكن نكون على وعي، لا بد أن نكون على وعي حتى نتجه إلى مرحلة قادمة. التأثير على القوة الموجودة كل على حسب قدرته. الإنسان منا لا يعيش في دوامة لوحده، هو يعيش في بيته، يعيش في عمله، يعيش ضمن مؤسسة، يعيش ضمن دولة، يعيش ضمن لا بد أن يكون له أثر في كل مكان هو فيه، لكن لا بد أن يكون عنده وعي، لأنه إذا لم يكن عنده وعي مررت أشياء، وقد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن يكون عنده وعي ليعرف إلى أين يتجه العالم، وبالتالي لا يخطئ. لأنه اليوم المعارك أكبر مما تتصور. خذ مثل واحد، معركة المصطلح، بسيط، كلمة بسيطة لا تؤثر ولا المصطلح. المصطلح يرمى أولا منه ناس يفكرون، فلاسفة يفكرون في كيفية أثر المصطلحات في الناس. الأمة الإسلامية أمة متأخرة في صناعة مصطلحاتها، مع أن القرآن الكريم، مصادر تشريع القرآن والسنة، هي التي صنعت المصطلحات الجديدة التي تختلف عن استعمال العرب لنقلها إلى المستقبل. ما يسميه ابن فارس في فقه اللغة سميه الأسباب الإسلامية، ألفاظ جديدة جاءت، مصطلحات في كل شيء، مصطلحات انتقلت. لماذا؟ لكي يكون هناك استعمال لمصطلح جديد بمفهوم الإسلام، لا بالمفهوم العربي الأول. الآن مصطلحات نحن نتلقى، إعلامنا يتلقى، المشايخ يتلقون، لكن لا حيلة لهم أن كل هذه المصطلحات تأتي وتستعمل. من الذي أتى بمصطلح الإرهاب؟ الإرهاب بهذا النحو الإرهاب بدأ في أوروبا، وكانت في ندوة لا ندخل فيها، لكن هو بدأ في أوروبا في آخر القرن التاسع عشر، وسمى الإرهاب، وبحثوا في كتب طبعت في العشرينات والثلاثينات الميلادي من 1920 و30 الفرق بين الإرهاب والفداحي، ثم دخلوا في قضايا كثيرة إلى آخره. الإرهاب بدأ هناك، ثم صيغ هذا العنوان واستخدم إلى آخره استخدام خاص. مصطلح الإسلام السياسي، مصطلح الإسلام السياسي بدأ في أوروبا، بدأ أساتذة في إيطاليا مهتمين بمصطلح الإسلام السياسي ولهم كتب فيه، ثم انتقل من 30 سنة و40 سنة في تحليل بعض المظاهر الموجودة واستعمل، وشاع هذا الاستعمال بشكل أو بآخر، بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. الإسلام ما نزل بيكون تعبدا في الصوامع وتعبدا في البيوت، تعبد في المساجد فقط. عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له بالعبادات فرض لازم، لكن أيضا الحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. آيات الحكم في القرآن كثيرة تبين أن الإسلام جاء لا ليكون في معدل عن الحياة، جاء ليكون في الحياة، يكون مؤثرا. لكن اختطاف الإسلام بمفاهيم غير شرعية بغير قيادة العلماء، هنا جاء الكثير من اللبس في مثل هذه الموضوعات. البحث في كثير من الأشياء يتولد عنه لبس إذا انزقنا وراء مصطلحات غربية. لذلك علينا تحدي كبير، وأقول الطريق يبدأ من أهل العلم في أنهم يوحدوا الأمة عبر مصادر التشريع، وأن يعملوا مع كل الوسائل المتاحة، سواء كانت وسائل حكومية، وسائل جمعيات، جماعات، مدارس، هيئات إلى آخره. يجب أن يعمل الجميع، لأن المعركة كبيرة، وتسطيح المعركة أو إخراج الفكر أن يكون هناك معركة هذا تفكير سطحي جديد ولا يمثل حقيقة الغيرة على هذه الأمة. الموضوع له شجون. وختاما أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر لكم حضوركم وحسن إنصاتكم، وأن يجعلنا وإياكم من الأبرار قولا وعملا، وأن يوفق أولاة أمورنا، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعز هذه الأمة، وأن يرينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم معالي الشيخ على ما قدمتم، والوقت الحقيقة يضيق معنا، لذلك لا أود التعليق، كنت قد غبت في التعليق على محاضرة معالي الشيخ بما تستحقه، ولكن الوقت ضيق، ولدي كثير من المداخلات والأسئلة من الإخوة والأخوات الحضور، ولكن الإخوة القائمين على هذا المهرجان طلبوا مني أن أنوه عن بعض الندوات التي المصاحبة لهذا المهرجان، والتي ستقام في عدد من الجامعات السعودية، ومنها ندوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أو ندوتان، الأولى عن السنة النبوية ومكانتها وأثرها في توحيد الأمة، وقد أخذ مشروع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية أنموذجا، وستكون غدا يوم الاثنين إن شاء الله في جامعة الإمام الساعة 10 صباحا، ثم ندوة أخرى أيضا في جامعة الإمام الساعة 12:30 أيضا حول نفس الموضوع. كذلك في جامعة الملك سعود هنالك ندوة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا حول دور العلماء في التعايش المجتمعي. كذلك هنالك ندوتان في جامعة الأميرة نورة في كلية الآداب، بقاعة كلية الآداب، حول المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والندوة الثانية حول مشاركة المرأة في الشأن العام وصناعة القرار في المجتمعات. حقيقة هناك الكثير من المداخلات معالي الشيخ، ولكن اسمحوا لي أن أبدأ بالجانب الذي يمكن أن نسميه الجانب المستضعف. سأبدأ بالقاعة النسائية. عندنا مداخلة من الأخت الفاضلة الأستاذ الدكتورة سهيلة حسين حريري من جامعة أم القرى، فلتتفضل، وأرجو أن تكون المداخلات سواء النسائية أو الرجالية في حدود الدقيقة، لا تتجاوز دقيقتين أو دقيقتان، وتتفضل الدكتورة سهيلة الآن. السلام عليكم. الوقت يا دكتورة. الوقت يا دكتورة سهيلة. شكرا شكرا للدكتورة سهيلة. معالي الشيخ بتعليمك. أولا نشكر الدكتورة أشكر الدكتورة على طرحها. وفعلا البداية هو بإصلاح النفس. أولا تصلح النفس. من لم يكن قويا في داخله فإنه لن يكون قويا في الخارج. يعني قويا في داخل التعامل مع نفسه لن يكون قويا فيما بعد. إذا كان منهزم داخليا فسوف يكون منهزم من باب أولى. القوة لا تتجزأ. القوة إذا وجدت في القلب هي توجد في الخارج. لكن المنهزم داخليا يكون منهزم في الخارج. ولذلك اللي تفضلت به الدكتورة مشكورة أنا أؤيده. وأنا بداية بالذات هذا قوة. لذلك العبادات شرعها الله جل وعلا لإحداث هذه القوة النفسية. قوة بالله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. نعم هذه القوة. الله أكبر. أكبر من كل شيء حولنا. هذه الحقيقة. هذه الكلمة نسمعها كلنا أنها أكبر. الله أكبر من كل شيء ومن كل الناس ومن كل هذا. هنا يكون الإيمان. شكر الله لكم. المداخلة التالية الدكتور عبد الحق التركماني رئيس مركز دراسات تفسير الإسلام في بريطانيا أيضا في دقيقتين. وعلى رأس نطاق صغور معالي الوزير الكاس الوطني حبيب الله وشوفه ورفوع القدمان في مقام واحد من الرجال خادم الحرمين الشريفين حبيب الله أيها وكلها واستقرارها. أشكر معالي الشيخ الأحكام الصالح آل الشيخ على تناول الموضوع وصالح في توحيد الأمة هذه الرؤية العميقة والتصديق الكلي والمعالجة الكاملة وعلى ليس بغريب من عالم التجريب من التعب التوحيد والتجريب إلى الله خير. سؤال لمعالج الشيخ كيف نستطيع أن نرقى من طلبة العلم والدعاة والشباب من الانهماء في الرؤية الجزئية والمعالجة الجوعية التي تسبب الاختلاف والتفرق والتنازع والتبديع والهزل والتشاعر بين الشباب المسلم؟ كيف نستطيع ان نلقى الى مثل هذه الرؤيه الكليه العميقه النافذه في فهمنا للدين اعتقادا وممارسه الدعوه؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم على التزامكم بالوقت معالي الشيخ. اولا لابد ان نعلم اننا لا نفهم كل شيء. حكمة الله جل وعلا لا نفهمها. نعلم أشياء لكن لا نفهم لماذا تحدث في الكون كثير من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته صلى الله عليه وسلم وقال سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة. يعني يأتي بريح طوفان إلى آخره يتهون معذب لمن واحد. فأعطاني. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته فأعطاني. لما يأتي عدو وينهي الأمة تماما مع دبلهم فأعطاني. أمتك باقية. وسألته السؤال الثالث الدعاء الثالث ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمدعو رب العالمين، فأعطاه اثنتين ومنعه واحد، أن لا يجعل بأسهم بينهم. لماذا أذن الله جل وعلا أن يجعل بأس هذه الأمة بينهم؟ هذا لا ندخل في حكمة أرحم الراحمين ولا في حكمة، نقول لله جل وعلا الحكمة البالغة في كل شيء. لكن السؤال هنا ليس كيف حدث الافتراق ولماذا حدث الافتراق، لأن هذا ليس إليك، الله جل وعلا جعله هكذا ليبتلي الناس كيف يتعاملون مع هذا الافتراق. لذلك الابتلاء فيما يخصك يخص أهل العلم وكيف تتعامل مع الافتراق، أما حدوثه حدوث الشحناء وحدوث الافتراق هذا الله جل وعلا أذن بها، وأذن بها كونا وصارت من الزمن الأول، الصحابة رضي الله عنهم صار بينهم ذلك. كيف نتعامل مع افتراق؟ هذا الموضوع يحتاج إلى كلام طويل وبحث كبير. الافتراق في الأمة هذا حدث مبكرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وسئل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله كلها في النار وعيد، يسمعنا الناس تكثير أنهم كفار، وعيد لهم بحسب مخالفاتهم متوعدون عليها، لأن الحق واضح، القرآن والسنة واضحة، هم ليجتهد يخطئ يجتهد يصيب، علمه عند الله جل وعلا. لكن بشكل عام الصواب لا موجود. كيف تتعامل مع هذا الخلاف والافتراق؟ هذا هو صنيع أهل العلم، وليفترق فيه إنسان عن آخر. لكن الله جل وعلا حكمته بالغ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه سبحانه، أذن بذلك كونه وحكمته اقتضى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ألا يقع هذا في الأمة لخوفه على أمته ولعلمه عليه الصلاة والسلام أنه حصل ذلك في الأمم السابقة، قال فمنعني. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال أهل العلم أيس لما رأى عز الإسلام أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بقي له التحريف بينهم. أحسن الله إليكم. الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الزكري أيضا في دقيقتين. السلام. مصادر التشريع، وأتمنى من جانب هذا وجانب الكلام وجانب المدينة وغيرها من جمع نفس هذه تربية الشباب فعلا على اتفاق هذا المصدر قراءة كتب السنة على كتب التفسير والتمسك بها أكثر وكيف شيء من هذا الشيء. شكرا دكتور عبد المحسن والفاء طيب. ولا نعلم من ربنا خيرا في أمتنا الإسلامية وفي أبنائها، نرجو أن الله جل وعلا يجعلنا أقوى مما يظنون وأن يصلح مستقبلنا وأن يبعث من يريد بنا سوءا. فاء طيب. جزاكم الله خير. المداخلة التالية الدكتور حقار محمد أحمد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد. تفضل دكتور حقار. وزير صالح الشيخ و وزير ضغط في الأسفل السيدة الجليل و معرفي الشيخ و هذا المصدر وزن قولا التوفيق هذه الدورة التشريع الإسلامي وترى هذا هدف كبير وجديد. ولما نحن في لحظه معينه من هذه المنطقه نحن امه واحده في ربنا ورسولنا وفي كتابنا وفي تشريعنا وحتى نحن تبقيه وفي هذا المعنى الذي نحدث فيها قبل في وحيد التشريعات في الوطن الإسلامي أنا حضري تحت أدباني المدرسة الإلمانية التي جلت هي ليست مدرسة يا دكتور، دين، دين العلماني أو الفكر. هم الذين قاموا بتطبيق قانون اليوم. القانون المتين على بريطانيا العين في هذه القوانين للصراعي المداخلي في مقومات فأنه في الوطن الإسلامي وعلى المنطقة السعودية التي تحضر بالشريعة الإسلامية ورجوع إلى الأصول أصول الدين فهذه المدرسة هذه العلمانية عمت ثقافة الوطن الإسلامي ولذلك والرحيل حتى فات رحيل الاستعمار هذه المدرسة بقية فعلى جهة طعن هذه الإسلام ومصدور أهل التفكير هذه الوزارة للمركة العربية السعودية التي لها رنين خاص كيف معرفة رنين خاص بالألمان ليس المسلمين فقط لو أن يكون نقل ذلك نقل المدرسة في وطن الإسلام وإيجاد المدير المدير هو دين هذه الأمة وتشجيع هذه الأمة من قانون. شكرا شكرا. الفكرة واضحة دكتور حقار وأنا معك في أساس تفكيرك في مثل ذلك، لكن هذه هي المشكلة. المشكلة ما من يقبل بالزوال العلماني؟ لأن هناك أفكار كثيرة تقول أن العلمانية يمكن أن تجتمع مع الدين، يمكن أن يكون علمانية إسلامية، عرف كيف؟ بس هم يقولون ممكن يكون علمانية إسلامية. أحيانا يطرح في بعض البلدان العلمانية ممكن تكون إسلامية، مثل ما طرح زمن الشيوعية الاشتراكية، اشتراكية الإسلام، اشتراكية الإسلام، مثل ما طرح يقولون المدري إيش الإسلام. فأصبح كل شيء يناط به يعمل له صورة نسخة. الفكرة العلمانية أو الدين العلماني، الدين هو مجموعة من القواعد يلتزم بها ويدين يخضع الإنسان له، هذا تعريف الدين في اللغة في الشرع. ومنه قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن بعض الأحكام التشريعية يعني للملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في تشريع الملك، إلا أن يشاء. وفي الفكرة العلمانية في الأساس هي فصل الدين عن الدولة، أو العلمانية الشاملة مثل ما قلت لكم في فصل يعني القيم والأخلاق والسلوك والتعامل والنظرة عن الدين. الدولة التي تريد أن تكون إسلامية وممكن أن تكون علمانية، هذه طرحت في نماذج، في نماذج متعددة. تركيا قيل علمانية إسلامية، تونس حاولوا في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، مصر حاولت في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، لكن لا يمكن أن يكون العلمان الإسلام علماني ولا أن تكون العلمانية إسلامية. لكن هذا خليط منتج ليرضى الأقوياء بوجود المسلمين في الحكم وفي القوة، يرضى الأقوياء أن يكون هناك تنازل، طيب نقبل العلمانية بس تكون إسلامية، يعني أن لا نطرح الدين تماما، يبقى الإسلام قرآن السنة، لكن في نحث الناس عليه، الحضارة الإسلامية، الثقافة، التاريخ الإسلامي إلى آخره. هذه فكرة يعني طبقت في عدد من أو في عدد من الدول، وهي لأجل تحييد الخصوم، لكن في الحقيقة لا علاقة بين العلمانية والإسلام، إما أن تؤمن بالإسلام وإما أن تؤمن بالعلمانية. علمانية مضادة للإسلام، هي العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، إبعاد الإسلام عن القيم، إبعاد الدين كل الأديان عن القيم والأخلاق والسلوك وحياة الإنسان في مجتمعه، فبالتالي لا علاقة. إذا ننتج نسخ إسلامية علمانية، هذا يتحملها من يعمل هذه النسخ. شكر الله لكم. شكرا دكتور. دكتور خالد بن عبد العزيز بن خيل، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. فقط نشير إن شاء الله سريعا الوقت إلى ما شاء الله الشيخ حفظه الله تعالى كرة قضية صادقة الشيخ وإلى قدر العقل مع الجهة التي تؤدي منهجنا في صادقة الشيخ ومنهجنا في المدام صادقة الشيخ، والذي يوضح مثال في تراثنا اليوم خاصة في بعض غائب مثلا حينما نحاول الوفق بين الحداثة والتراث، فبدأ في مشاريع التأويل، مشاريع محمد أركول ومحمد عبد الجابر وغيرهم توقع في مدار عينه، ثم جاء طرح آخر يرى أنه لا يجوز تصريح بين الحداثة والتراث، بل يجب أن يكون قطيعة كاملة بين الحداثة والتراث، لأنه لا توفيق بين الحداثة والتراث. يؤدي إلى الاختلاف في مصادر التشريع هو منهج المدافع. نحن في المدافع مصدر التشريع، مثلا حينما نقول انه يقول هؤلاء انه يجب ان السنة النبوية، حينما نقول هؤلاء انه يجب ان يكون العقل حاضرا في نقل السنة النبوية في نقصوص التشريع. لماذا المعلم رحمه الله تعالى المغادرة على بعض هؤلاء الذين ينتقدون هذا المنهج؟ كان منهج المدافع عنده منهج العقل الكثير من المرد قبله على حول الذين يا رب لا وجود للعبث وإلا في منهج المحدثين اختلف منهج المحدثين وقال لا يوجد العقل في منهج المحدثين ثم أسبب ذلك مجموعة من الإثبات فلم يكن منهج ذلك عند واحد وآخر منهج الذي كل بل يجب ينظر في المقولة ثم شكرا يا دكتور خالد على طرحه والاهتمام. فعلا يعني المسألة لها شجون، لكن إذا قلنا العقل له دخل، بس عقل الدكتور الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، عقل العلماء حينما يتناولون السنة ومتونها ليس هو عقل فلان فلان ممن لا يؤمنون أصلا أو لا يؤمنون السنة أو ممن هم مطايا للفكر الفرنسي ولا الفكر الغربي. فرق بين عقل وعقل. حينما نقول العقل لا، من عقل من؟ العقل مختلف. عقل من؟ هل هو عقل العالم؟ عقل العالم معتبر. عقل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ويؤمن بمصادر التشريع وقبل الله خاضع لله جل وعلا، هذا عقله يقبل أنه يناقش يكون المصائب وخبر. شخص علماني يقول أنا بدخل أنقل السنة بالعقل، لا قبول، لأنه يعني هو عقله مختلف. العقل ليس هو العقل الشرعي الذي ينقض النصوص الشرعية، هو بينقضها بعقل آخر. لذلك نقد المتون، نقد المتون متون هي اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن وأشرت إليها دكتور خالد جزاك الله خير، نقد المتون هذه قضية موجودة، موجودة عند علماء الحديث. نقد المتن كيف يعني؟ أن يكون المتن لا علة فيه من جهة العقل. مثلا يقول إذا كان الحديث فيه سخافة، مثلا تعرف أن الحديث ليس حديث سخافة بس بمنظور أهل العلم، مثل الحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، هذا ما يقوله النبي، يعني لا يدخل، لا يمكن يقيم بالإسناد من أساس. ابن القيم رحمه الله في المنار المنير في تمييز الصحيح من الضعيف، المنار اللي ذكر قواعد عدة في رد الحديث من موضوعه، هذه صنعة أهل العلم. نعم يناقشون متن الحديث بالعقل، لكن عقل العالم. لذلك كقضية كلية العقل متفاوت، ما في عقل واحد. حينما يقول الناس العقل وكذا، العقل متفاوت. بالعقل العقل الغربي القديم كان يعتمد الاستقراء. العقل الغربي الحديث بعد الثورة الصناعية وبعد الرياضيات صار يكون عقل تجريبي، ترى هذا عقل واحد يعني، لكن عقل الاستقراء غير العقل التجريبي في تقييم الأمور. وبالتالي كلمة العقل كلمة مجملة، أي عقل. إذا أردنا يعني اليونان أدركوا هذه المشكلة، قالوا طيب المرجعية العقل، فوضعوا المنطق، علم المنطق لصيانة العقل من الانحراف في الحكم على الأشياء. يعني علم المنطق جاء لضبط العقل، علشان يكون مو أي عقل، نقول لا فيه خطوات معروفة تفكر بها عشان تصل إلى الحقيقة. العقل المنطقي أيضا اليوناني وما صار عليه من تطويرات، أرسطو ومن معه، فصار عليها تطويرات أيضا، ناقشوا كثير من القضايا في كثير منها. لكن لما أتت أوروبا في الثورة الصناعية، مدرستان كبيرتان، مدرسة الاستقراء اللي هي مدرسة أرسطو ومدرسة أفلاطون. مدرسة أرسطو كان فيها الكنيسة ومعهم وإلى آخره، وكانوا عندهم الحقيقة لا تثبت عندهم إلا بالاستقراء، العقل ينتج بالاستقراء. جاء العلم الحديث قال هذا غلط كلي، الاستقراء لا يمكن الحقيقة، الاستقراء يقرب. أنت شفت 1000 صورة 1000 حالة، يمكن الموضوع فيه مليون حالة، لازم تشوف مليون، يمكن فيه 10 ملايين حالة. فإذا الاستقراء حتى لو كان استقراء كامل ولا وجود له، فإنه لا يعد أن يكون استقراء جزئيا، لذلك لا يمكن أن يصار للحقيقة عن طريق الاستقراء اللي كان معتمد في تاريخ العقل البشري يعتبرونه الكمال من أرسطو إلى قيام الثورة الصناعية. لما بعد ذلك قامت الثورة الصناعية وجاءت المباحثات الكثيرة الكثيرة في الرياضيات، ودخل علم الرياضيات وفلسفة الرياضيات، دخلنا في شيء مهم جدا جدا للعقل البشري وهو التجربة. التجربة فيها خير وبرهان، هذا صحيح، لذلك جرب هنا تطلع لك. إذا التجربة اعتمدها العلم الحديث في كونها مقياسا على الحقيقة، كيف تصل الحقيقة؟ جرب. التجربة هي التي توصل الحقائق وليس الاستقراء، لذلك العقل الاستقرائي، العقل الاستقرائي لا يوصل للحقائق، يقرب الشيء، يقرب الشيء ولكن لا يصل للحقائق. اللي يصل للحقائق التجربة، التجربة هي التي تثبت لك صح وليس أو ليس بصحيح. لذلك يقول أينشتاين في بعض كلامه، يقول لا يمكن أن تعمل تجربة واحدة مرتين، تجربة واحدة بنفس المعطيات مرتين وتصل إلى نتائج مختلفة. هذا صحيح، لأن دخلوا في كيف نعرف أن التجربة، العقل، العقل كيف يصل إلى أن التجربة هذه نتيجتها سليمة، فدخلوا في مفهوم فلسفي جديد اسمه نقض، نقض التجربة. لابد أن يكون المعيار هو النقض، مو التسليم للتجربة، لابد أن تخضع التجربة دائما إلى عملية النقض، النقض حتى نوقن بأن التجربة سليمة. دخلت الفلسفة الدينية أو الفلسفة الأخلاقية، دخلت في الفلسفة اللي قالوا بالتجارب وصلتهم أيضا إلى أن العلمانية هي حل والليبرالية هي حل بشري ثاني. لذلك نقول مسألة العقل مضطربة، كلمة مضطربة، لكن عقل أهل التخصص نعم. نقول ناس يتكلمون في الفيزياء، يتكلمون في الفيزياء يناقشون أهل الفيزياء والرياضيات، يتكلمون في الميكانيكا يكلمهم عن الميكانيكا، يتكلمون في مسائل الكون والميتافيزيقيا يتكلم معهم أصحاب ميكانيكا الكم وما أشبه ذلك. هذا عقل خاص، عقل علمي خاص، ما نقول العقل بشكل عام، لكن يأتي عالم كنيسة يقول أنا أعقل الناس وأذكى الناس، أبناقش قواعدكم في في في, في ميكانيكا الكم ولا فيزياء، ما يدخل فيه العقل، هذا لا يدخل هنا. لذلك تقسيم العقل إلى عقول ومناسبة كل عقل للتخصص الذي يدخل فيه هذا هو الصحيح، ولا بد له من ضابط. الضابط ليس هو المنطق القديم، المنطق القديم انتهى، هذا تاريخ. الكلام على التجربة، كيف العقل يصل إلى صواب هذه التجربة؟ لا بد أن يتمرن العقل على نقضه، نقض عقله، يعني نقض تفكيره، كل مرة نقضه، كل مرة نقضه حتى تصل إلى صوابية. ولذلك نحن ونتأمل، يعني قصدي أهل العلم أو طلبة العلم اللي عندهم وهم يتأملون في المدارس البشرية الكلية للحياة يخضعونها للتجارب. جربوا الشيوعية وانتهت، وجربوا القومية بشكل أو بآخر انتهت، الآن يجربون البشر، يجربون العلمانية، العلمانية الكبيرة كمذهب فلسفي هو دين فلسفي. تجربة العلمانية في الأرض هي ستكون تجربة مريحة للإنسان، لكن ليست مرضية لله جل وعلا. مريحة للإنسان نعم، لكن ليست مرضية لله جل وعلا، لأن عندنا من اليقين عند المؤمن من اليقين ما يقول إن هذه التجربة ستؤدي إلى نهاية العالم. وكثير من فلاسفة أمريكا الحاليين وفلاسفة أوروبا يتكلمون عن أن الحداثة والعولمة هي التي ستقضي على العالم، لكن ليس في البعد المنظور وإنما هو في البعد. علاقة الاستبداد بالمفاهيم الجديدة هذا شيء مهم، لابد الإخوة أهل البحث يعتنون به، علاقة الاستبداد بالعقل، العقل البشري. العقل البشري الآن يمارس ضد استبداد، استبداد قوي، يعني فكر كما نفكر، فكر كما نفكر، ولا لست بعقل، أنت متخلف. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الذكاء يشارك في كل شيء، لابد أن تحترم مشاركة المتخصص أيا كان. ولذلك نعم نحترم العقل، الشريعة عظمت العقل، والله جل وعلا أثنى على العقل وجعله هو مقياس لكثير من الأمور، لكن العقل العقول ليس شيئا واحدا. أقدر مداخلتك دكتور خالد وهي عميقة في دلالاتها. شكرا لك وللإخوة الذين سبقوك. شكر الله لكم على الشيخ، والحقيقة ليس استدراك، إنما هو بقدر ما هو سؤال، لعل قصد معاليكم في أنها العلمانية مريحة للإنسان. طبعا هي الراحة نسبية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا ما تقصدون معالي الشيخ؟ صحيح. نعم. صلى الله عليكم. نعم. بارك الله. المداخلة الآن أيضا، أبنائنا الطلاب وأخواننا الطلاب والطالبات لهم حق. طالبة مهل عثمان من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أيضا في دقيقتين إذا تكرمتي. مهل عثمان. سلام. نشكر الشيخ على هذه المحاضرة التي تقدمناها كثيرا، ولكن كان عندي معقبة بعض المحاضرات. هل أخطأنا كثيرا في التخوف والتحذير من العلمانية كعقل وكيف تصميم؟ لو غلقنا النظر نجد أن العلمانية هي نفسية وليس عدو الأكثر منها. فإذا نظرنا إلى السبق في هذه التجربة نجد أنه قد سبق المفضلات قبل الدخول في هذه العلمانية من تحقيق الدين وتسليط الضوء على سلبيات السلطة الدينية. لكن هذه الدعوات لم تجد صدى في العالم الإسلامي، لذلك كان الاتجاه إلى صناعة بعض الجماعات التي تتحدث بالإسلام وتدعي مرجعية الكتاب والسنة على مصادر التشريع. لكن هذه الجماعات كانت بعد تشبيه الإسلام لتسريع اتجاه الناس إلى العلمانية عن طريق اتجاهين، وهو الاتجاه الأول تشبيه الإسلام من خلال بعض الجماعات التي تدعي الإسلام والسلطة الدينية في يدينا. الأمر الثاني عن طريق تحسين صور العلمانية الإسلامية كما ذكرت فضيلتي أنه لا يتفق بين العلمانية والإسلام، لكن تحسين صورة العلمانية الإسلامية على أنها بديل للنظام الإسلامي، أو كما نقول دس السم في العسل لبعض الفئات حتى تفكر العلمانية. فأجد أن العدو الحقيقي هو هذه الجماعات لأنها مخططات للنسية وهي العلمانية، وقد جاء ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم من دعا أنها لم تكن فيها. الوقت أخذناها. نعم. نقطة أخيرة، أنا أعتقد أن في تعرف يكون نعتشت رقم جامع ومصاحح، فلابد من تطبيق الصف قبل تنفيذ. شكرا. بارك الله فيك، مداخلة طيبة، وفعلا يجب إعادة البناء وإعادة التقييم حتى نصل إلى وحدة سليمة للأمة. شكر الله لكم معالي الشيخ، وأعتذر الحقيقة من المداخلات أمامي كثيرة، والذين يريدون أن يعلق معالي الشيخ الحقيقة كثر من الإخوة والأخوات، كذلك هناك أسئلة، ولكن الوقت الحقيقة تعدى المحدد له، المفروض كنا ننتهي الساعة 10، فأعتذر من الجميع، أعتذر من معالي الشيخ، وأكرر الشكر والتقدير لمعاليه وللحضور على حسن استماعهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، شكرا للجميع ولمعالي رئيس الجلسة على إدارة هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.